وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الولي وأنتم الفقراء يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.